الدعاء السادس. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وياديك يا منتهى رغبة الراغبين.